الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الثاني كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الدمشقي المتوفى عام 20 بعد 600 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل، وهو من الأئمة الأعلام ومن المحققين في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الرجل من العلماء الذين تجلت البركة في مؤلفاتهم في أصول الاعتقاد وفي الفقه، وكذلك في الزهد والسلوك عليه رحمة الله عز وجل. وكتابه هذا كتاب مختصر في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسماه لمعة الاعتقاد، له عدة إشارات، منها أنه ضوء ونور يستضاء به ويستفاد منه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه أيضا الدلالة على الاقتصار والاختصار، فلم يطلب المؤلف رحمه الله تعالى الإسهاب والإطناب، وإنما هي لمعة يسيرة يستضاء بها ويستفاد منها في عقيدة أهل السنة والجماعة. وابن قدامة رحمه الله تعالى كما تقدم معنا توفي عام 20 بعد 600 للهجرة، فهو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأكثر من 200 سنة، ومع ذلك يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. وطريقته في هذه الرسالة طريقة أهل الحديث والأثر، إذ بنى كتابه على قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما حرره أهل السنة من قبل. وفي هذا دلالة على براءة ابن قدامة من مذاهب أهل الكلام، فيه دلالة على براءة ابن قدامة من مذاهب ابن قدامة من مذاهب أهل الكلام، لأن هناك من يريد أن يموه ويلبس على الناس بأن عقيدة ابن قدامة هي عقيدة أهل الكلام، وطريقته طريقة أهل الكلام، وهذا قول باطل، بل هو على مسلك أهل الأثر وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في تصنيف كتب العقائد. وذلك لأن الناس في كتب العقائد سلكوا مسلكين اثنين، الناس في كتب العقائد سلكوا مسلكين اثنين، المسلك الأول مسلك أهل الأثر، ومسلك أهل الأثر لا يخرجون فيه عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على ذلك الاعتماد الكلي، كما جاء في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، وكما في الرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي، وكذلك الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك ما دونا في كتب الصحاح والسنن كصحيح البخاري معتمد اعتماد كلي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلم والترمذي وأبي داود أبو داود وكذلك النسائي، كل هؤلاء يصنفون المؤلفات على الأثر، على قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم كالأجري في الشريعة ومن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقادها للسنة، فهذه الطريقة طريقة أهل الأثر، ينتهجون منهج أهل الأثر ويستدلون بقال الله وقال محمد عليه السلام. ومن مزايا هذه الكتب البعد، كان الكلام عن كتب الأثر من مزاياها أنها بعيدة عن عبارات أهل الكلام، لا يأتون بألفاظ محدثة، لا يأتون بألفاظ محدثة، بينما المسلك الآخر وهو مسلك أهل الكلام لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، لا يستشهدون لا بقال الله ولا بقال محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة على ذلك أنهم يكثرون من الألفاظ المحدثة الموهمة كالجسم والعرض والحيز والجوهر والجهة والمكان وعبارات أخرى يذكرونها في كتب العقائد ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لا نفيا ولا إثباتا، يموهون بذلك على الناس، وهذه شأن أهل النفاق الذين يأتون بالألفاظ الحمالة من أجل أن يدس على المسلمين الباطل وأن يروجوا له، وكما هو شأن اليهود عندما قالوا راعنا، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقالوا حطة وآتوا باللفظ مموه محرف. وكذلك اليهود كانوا يسلمون على النبي عليه السلام ويقولون السام عليكم، يموهون بين السلام والسام الدعاء بالموت. وهكذا أهل الباطل يأتون بألفاظ حمالة من أجل أن يروجوا على الناس الباطل ويورثوهم الشكوك في دين الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نذهب بهم دوما إلى الألفاظ الشرعية، وسيأتي معنا الكلام عن هذه القاعدة عن الألفاظ المحدثة كيف نتعامل معها. ابن قدامة رحمه الله تعالى معافى ومصان من عقائد أهل الباطل، وليس عنده شيء يشينه في عقيدته عليه رحمة الله عز وجل، وهو على طريقة الإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل. أقسام الناس في صفات الله عز وجل ينقسمون إلى 6 أقسام كما توزع عليكم في الورقة، كما يوزع عليكم في الورقة. هذا جعل عند قسم النساء. خلال ما توزع الأوراق، ابن قدامة رحمه الله تعالى مسلكه مسلك أهل الحديث والأثر، وكذلك ابن خالته. من ابن خالته؟ صاحبه في السفر وشقيقه في العلم وإمام آخر من نفس الطبقة. ابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، صاحب عمدة الأحكام، الكتاب المشهور في الحديث. عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ابن خالة ابن قدامة، وكلاهما في عصر واحد وزمن واحد، وكلاهما من أئمة السنة، وهذا له كتاب في الاعتقاد، وهذا له كتاب في الاعتقاد. فهؤلاء كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هناك من يحاول أن يصرف بعقية الحنابلة إلى عقائد أهل الضلال من الأشاعرة والماتريدية والمفوضة، وحاشى الحنابلة أن يكونوا من هؤلاء. بل بين الحنابلة وبين الأشاعرة والماتريدية والفرق المنحرفة كما بين الأرض والسماء، وخاصة إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكلامه محرر ومدون وموثق، بل ما من إمام من الأئمة حفظ عنه كلام في السنة أكثر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك هو إمام أهل السنة، ولذلك هو من جلالته صار ميزان للسنة. فكم من واحد يصنف كتابا في العقيدة ويقول عقيدتي عقيدة الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فينصون على أن هذه عقيدة الإمام أحمد. حتى كان في القرون التي تلي قرون الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان كل من كان على عقيدة السنة والجماعة ينسب نفسه للحنابلة، فيقول شافعي في الفقه حنبلي في الاعتقاد، أو مالكي في الفقه حنبلي في الاعتقاد، وذلك لجلالة عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وممن جاء بعد ذلك أبو الحسن الأشعري، وصنف رسالة الإبانة، وقال أنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وليس كل من انتسب يصدق في انتسابه، فقد ينتسب الإمام أحمد من هو مخالف له، كما يحصل كثيرا عند المتأخرين، يقولون بأننا نحن على عقيدة أحمد بن حنبل، بل ربما صنفوا كتبا قالوا هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، ثم عند التحقيق والتمحيص نكتشف بأنهم في واد، وعقيدة الإمام أحمد في واد، كأبي الحسن التميمي وكابن ابن حمدان والمواهبي وجماعة ينصون في كتب عقائدهم بأن عقيدة أحمد بن حنبل، بينما نجد في عقائدهم ما يخالف منصوص كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا يكشف بأن هذه النسبة نسبة باطلة. انقسم الناس في صفات الله عز وجل إلى 6 أقسام كما هي عندكم في البطاقة الموزعة، وكلها على وزن إيل، كلها على وزن إيل. أهل التنزيل وأهل التعطيل وأهل التأويل وأهل التمثيل وأهل التأويل. أنا ما خليت لي ورقة، أنت مختم كل الأوراق ما شاء الله عليك. أهل التنزيل وأهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التأويل وأهل التجهيل وأهل التخيل. هذه الطوائف 6 افترقت في أسماء الله تعالى وصفاته. ومنشأ الافتراق تشاهدون عندكم على يمين الجدول، منشأ الافتراق عندما قلت لكم أو عندما تلوت عليكم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا النص من كلام الله عز وجل. الناس في فهمه وفي دلالته اختلفوا على ثلاث أقسام عندكم في الجدول، ثلاث أقسام. هناك من ظن بأن دلالة النص تفيد التشبيه مباشرة، يرى بأن آيات الصفات كلها تفيد التشبيه، وهناك من قال أصلا النص لا دلالة له وإنما خيالات، وإنما خيالات مجرد تخييل، اللي هم التمويه، يرون بأن النص ما المراد به إلا التمويه. الزنادقة الفلاسفة الباطنية يرون بأن ظاهر القرآن كله غير مراد، وأن هذه النصوص كلها مجرد تمويه وتعذيب للمكلفين. فالحج ليس هو المراد به حج مكة، وإنما المراد به زيارة الأولياء والصالحين. الصوم ليس المراد به الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، هذا عندكم أنتم العامة، ولكن الصوم هو تعذيب الذات وجلد الروح والعزلة في الشعاب والأودية وما شابه ذلك. والصلاة ليس المراد بها الركوع والسجود عند العامة، لا، الصلاة المراد بها سكون الروح والخلوة، وهكذا كل شيء من القرآن الكريم يجعلون له معنى باطن غير المعنى الظاهر. وهؤلاء صار القرآن عندهم قرآن واضح المعنى أم للتمويه؟ صار للتمويه، فهؤلاء هم أهل التمويه الفلاسفة الذين هم أهل التخييل. الطائفة الثانية قالوا لا، ظاهر النصوص التشبيه، لأننا لا نفهم بأن الله تكلم إلا بأن يكون له شفتين ولسان وحنجرة وبلعوم وأوتار صوتية، إذن ظاهر النص عندنا التشبيه. فلما توهموا بأن ظاهر النص التشبيه مزقهم الله كل ممزق، وكل منهم بدأ يبحث عن تأويل النص. فريق قالوا الله لا يتكلم، جابه النص بالنفي، النص الله يقول الله يتكلم، وهم ماذا قالوا؟ الله لا يتكلم. ماذا صنعوا؟ أي فريق هذا؟ أهل التعطيل. فقابلوا كل نصوص إثبات الصفات باللاءات، قابلوا نصوص إثبات الصفات باللاءات والسلوب، باللاءات والسلوب. يعني إذا قلت له إنني معكما أسمع وراء وأرى، قالوا عذ بالله تشبيه، ماذا نصنع؟ قالوا لا يسمع ولا يرى. مباشرة قابلوا النص بالتعطيل، لأنهم توهموا بأن ظاهر النص التشبيه. ولذلك من أئمتهم وحذاقهم من يقول لقد اجتمعت نصوص الكتاب والسنة على التشبيه، والقرآن كتاب تشبيه، هكذا ينصون، نقل عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكرته في حاجتي على الحموية. بل منهم من يقول نص كالدجوي وكعليش المالكي وكالصاوي في حاشيته على القرآن أن ظاهر آيات القرآن الكريم كفر، ظاهر القرآن عندهم كفر بالله عز وجل الذي هو التشبيه، نسأل الله السلامة والعافية. فلما فرقهم الله كل مفترق ومزقهم الله كل ممزق، فريق قابل النص باللاءات والتعطيل، وسموا أهل التعطيل، وهم من؟ الجهمية، اسمها الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم الذي ذهب إلى نفي الصفات، وهؤلاء بإجماع المسلمين كفار، بإجماع المسلمين كفار. يقول القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللاذكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني، حتى يقول عبد الله مبارك إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. فأجمع المسلمون على كفرهم، لماذا؟ لما فيه من تعطيل الصفة، ولما فيه من مصادمة كلام الله. الله يتكلم يقول الله ما يتكلم، الله يسمع يقول الله ما يسمع، فقابل النص بالمصادمة، وهذا كفر واضح. الفريق الثاني لما توهم بأن النص التشبيه قال الله مثلنا ويشبه لنا، ولكنه في العلو، وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التمثيل، وقعوا في التمثيل. وحتى قال قائلهم الله مثلنا إلا السوأتين، يعني الله مثل البشر بس ما أستطيع أن يقول عنده عورة، وإلا الباقي مثلنا. فتوهم بأن ظاهر النص التشبيه فجنح إلى التمثيل والعياذ بالله، فجعل المخلوق كالخالق، وهذا من أبطل الباطل. يرد على هذين الفريقين العاتيين، يرد على هذين الفريقين الضالين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنأتي عند الغبي الممثل نقول ليس كمثله شيء، ونأتي عند المجرم المعطل نقول وهو السميع البصير. فعند ذلك نرد على هاتين الطائفتين. لما ذاع وشاع أمر هاتين الطائفتين هناك من أرادوا أن يلعبوا على الحبلين فأوهمون بأنهم قد قبلوا أخبار الصفات، وإن كانوا قد توهموا بأنها ظاهرة التشبيه كالأشاعرة، قالوا إذا قلنا يسمع السماع لا يكون إلا بآلة، وإن قلنا يتكلم الكلام ما يكون إلا بآلة، وإن قلنا يبصر البصر ما يكون إلا بآلة وجارحة، والله ليس له آلات ولا جوارح ولا أبعاض ولا أعراض، فيأتون باللوازم. ما الذي حملهم على البحث في الأبعاض والأعراض؟ الأبعاض الأجزاء كأجزاء الجسم، والأعراض الصفات كصفات الجسم، والجوارح كالعين والبصر واللسان والشفه واليد والأصبع. فقالوا لا، ما نجعل الله جوارح ولا نجعل الله أبعاض ولا نجعل الله أعراض. فنقول أنتم ما الذي حملكم على هذا كله؟ لماذا توهمتم أصلا في النص التشبيه؟ فلما توهموا في النص التشبيه جنحوا إلى التأويل، لم يقولوا بقول الجهمي الذي قال لا يسمع، وإنما قلنا له الله يسمع، قال نعم يسمع، فرحنا ما شاء الله مثل النجم، نحن نقول الله يسمع، قال لكن سمعه ليس المراد به إلا إرادة التواب أو إرادة الرحمة، فيفسرون الصفة بالإرادة. وهذا قول منقوض منقوص متناقض، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن يسر الله عز وجل. فهؤلاء أول الصفة. جاء من بعدهم فريق آخر فقالوا لا، المراد بالنص على ظاهره تشبيه، لكننا نفوض المعنى، لا ندري ما معناه. كيف لا تدري ما معناه؟ آيات الصفات كثيرة، نحن عرب، وهذه رسالة من ربي عز وجل أتى بها محمد إلينا يخاطبنا بكلام عربي مبين. فإذا قلنا بأن آيات الصفات 100 أو 200 أو 300 آية أو 400 آية أو القرآن كله في الصفات، هل يعقل يكلمنا الله ويخاطبنا الله ويرسل إلينا محمد بكلام لا معنى له، ويبكي من كلام لا معنى له، ويفسر العلماء كلام لا معنى له؟ لابد أن يكون له معنى، والاتفاق في المعنى لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الطوائف الثلاث الذين هم أهل التأويل وأهل التجهيل وأهل التمثيل وأهل التعطيل، عفوا الأربعة، وأهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التجهيل وأهل التأويل، هؤلاء ما سبب ضلالهم؟ سبب ضلالهم أنهم ظنوا بأن ظاهر النصوص التشبيه، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. أما أهل السنة فلم يحملوا النصوص على التشبيه، وإنما حملوها على التنزيه. كيف التنزيه؟ يعني قابلوها بالتسليم من غير خوض بالبال، لأنه عند كل عام كل مسلم وخاصة العوام والبسطاء، ولذلك تسمعون عبارة نموت على دين عجائز نيسابور أو عليكم بدين العام البسطاء. عندما آتي عند عامي وقل ربي يضحك، هل يخطر بقلب العامي إذا قلنا ربي يضحك أن لله تعالى ثنايا وله شفتين وله فم؟ أم يقبل معنى الضحك ويعلم بأن الضحك غير الغضب؟ الغضب يقبل معنى الضحك، ولا يخطر بباله أصلا أن لله تعالى شفتين وله كذا وله كذا، هذه لم تقع في قلوب العامة. وهذا هو مبدأ التسليم الذي يقول عنه العلماء عليكم بدين العامة، عليكم بدين العجائز. ليس المراد بدين العجائز من حيث مقدار المعرفة كثرة وقلة، لا، المراد بذلك أنهم يقابلون النصوص بالتسليم، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بأن الله يضحك في قصة الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. لما حدث النبي عليه السلام بأن الله يضحك قال أعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك. ما قال كيف ولا مو معقولة ولا مستحيل، لا، قال ما عدمنا من رب يضحك الجنة، يعني أبشروا بالخير، إذا كان ربنا يضحك إن شاء الله تعالى أبشروا بالجنة أو الرحمة كما جاء في الحديث. فإذا أهل السنة يقابلون النصوص في التنزيه، لأن النص أصلا ليس فيه دلالة على التشبيه. فعندما قال الله تعالى بأن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يخطر ببالك أن الكلام بشفتين أو يكيف أو يمثل؟ أبدا. ليه؟ لأن مجرد الاتفاق في اسم الكلام، نحن عرب ونعرف بأن الكلام حرف وصوت، لا يسمى الشخص بأنه قد تكلم أو يقال عنه بأنه قد تكلم أو يقال عن هذا الكلام حتى يخرج من بين الشفتين أو يخرج من الجوف ويكون له حرف وصوت، هذا عندنا نحن البشر. فلا يسمى الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، هذا معنى الكلام، ولذلك تفسيره عند علماء النحو هو اللفظ، هو اللفظ. لماذا سمي اللفظ؟ لأن الجوف لفظه، يعني خرج منا لفظه، هو اللفظ المفيد المركب، هو المركب المفيد بالوضع لمعنى، واضح؟ لا، فوضع لمعنى، فإذا خرج طيب، لو أنه خرج بدون صوت لا يكون كلاما، لو كان كلام مزوف النفس، لا يكون كلاما، لكن لما يخرج بحرف وصوت فهذا يسمى كلاما. طيب، عندما قالت عندما قرئ عليكم قول الله عز وجل قالتا أتينا طائعين، هذا كلام؟ هل خطر ببال أحد منكم أن لها شفة وأسنان؟ أبدا، تكلمت كيف يريد الله عز وجل. نحن عرب نفقه بأن الكلام حرف وصوت، وقالت أتينا طائعين. جهنم قالت هل من مزيد؟ الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام تكلم بالوحي، الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم، النبي عليه السلام نقل الوحي عن ربه عز وجل والله تعالى تكلم بالقرآن الكريم. فهل كلام البشر وكلام الله وكلام السماوات وكلام جهنم هو متفق في معنى الكلام؟ أليس كذلك؟ بأنه كله حروف وصوت، سمع الصحابة تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والسماوات قالت أتينا طائعين، تكلمت. ولكن هل يلزم من ذلك عندما اتفقت في المعاني، هل يلزم من ذلك اتفاق في الكيفية والماهية؟ لا يلزم من ذلك اتفاق الماهية والكيفية. لذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، يعني نحن عرب نعرف أن الاستواء غير مجهول، ولكن الكيف قال غير معقول يعني مجهول، الكيف غير معقول يعني مجهول، لا نعلم الكيفيات. وهذه في أنفسنا نحن البشر في المخلوقات، يعني جبريل عليه السلام كم له جناح؟ هل تستطيع أن تأتي لي بصورة جبريل عليه السلام الآن تمثلها لي؟ لن تستطيع. لما ذكر عبد الغني في عقيدته لما شخص خاض في صفات الله عز وجل قال دعنا من الكلام في الصفات، أسألك عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح. قال أعفيتك من 597 جناح. نفترض أن جبريل يطير بثلاثة أجنحة، نفترض أن جبريل يطير بثلاثة أجنحة، والله ما عقلنا في الشاهد والمعقول من طائر يطير إلا بجناحين، كيف يسوي بالثالث؟ نفترض بأن جبريل يطير بثلاثة أجنحة، الآن لو تحاول أن تدرك ما هي الطيران بثلاثة أجنحة لن تستطيع، فكيف له 600 جناح؟ فأنت قصر عقلك على أن يصل إلى كيفية وماهية مخلوق، فكيف تصل إلى ماهية الله تعالى وكيفيته؟ لن تستطيع. لماذا؟ لأن كيفية الأشياء لا تدرك إلا بأحد أمرين اثنين، كيفية الأشياء لا تدرك إلا بأمرين اثنين، رؤيتها ورؤية مثيلها، رؤيتها ورؤية مثيلها. فإما أن ترى حتى تكيفه لي، ترى الأسد، ترى السمك، ترى أي نوع من أنواع المخلوقات، لو قلت كيفه لي تقول نعم أستطيع أن أكيفه لأني رأيت بعيني، فتستطيع أن تكيفه. وقد لا تراه ولكن رأيت مثيلا له، تقول أنا ما رأيته لكنه يشابه هذا، يماثل هذا، فهذا تكييف، تستطيع أن تكيف الشيء إذا رأيته أو رأيت مثيله. طيب، هل منا أحد رأى الله؟ هل لله مثيل فيرى فنقول الله كمثله؟ إذن لن تستطيع أن تكيف الله عز وجل، وكل ما غاب عن أذهاننا وغاب عن أبصارنا ولم نستطع أن نره وليس له مثيل، فإننا لن نستطيع تكييفه، لن نستطيع تكييفه، لأن هذا مما يكون مرده إلى الله عز وجل. السؤال، هل المخفي عنا، هل عندما يقال هل لله كيفية أو ليست له كيفية؟ له كيفية، لأن له ذات عز وجل، لكن هل كيفيته معلومة أم مجهولة؟ كيفيته مجهولة، لأن الله تعالى لم يره أحد ولا ليس له مثيل حتى نقول بأن الله تعالى يماثل كذا فيكيف على نفس تكييفه. فإذا موطن أو مربط وقوع الاختلاف بين الناس في الصفات من أين نشأ؟ في دلائل النصوص، في دلائل النصوص. ما المراد بها؟ أهل السنة قالوا المراد بها التنزيه والتسليم، أمروها كما جاءت. والمعطلة النفاة قالوا لا، المراد بها التشبيه، ونحن نفر من التشبيه إلى ما ذهبوا إليه، إما تعطيل وإما تأويل وإما تمثيل وإما تخيل اللي هم أهل الخيالات وإما تجهيل. الفلاسفة قالوا تخيل، الذين هم يقولون بأن نصوص الصفات والمعاد والأحكام كلها يراد بها الخيالات وليس لها حقيقة في الظاهر وإنما هي دلالات باطنة، مثل قول موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال هذه قصة عندكم أنتم، هذه من أحاجيكم أنتم، نعم يا فيلسوف وش عندك أنت؟ وش معناها عندك؟ قال المراد به اللسان اذهب إلى القلب الطاغي فرعون. فالمراد يا لسان اذهب إلى القلب الطاغي وقل له إنك طغيت. فيأتون بالبواطن، ها؟ كقول الرافضة في مرج البحرين يلتقيان، قال هذا عندكم أنتم، بحر ما بحر وما ما لا، هذا عندكم أنتم. وما معنى عندكم؟ قال لا، معنى عندنا الحسن وعلي وفاطمة، يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وهكذا يلعبون بالقرآن الكريم في الفضائل وفي الأحكام وفي المعاد وفي الصفات، فجعل القرآن كله مجرد خيالات، وأتوا بتفسير باطني، ولذلك سموا بالباطنية. سموا بالباطنية لأنه جعلوا الوحيين معنى باطن لا يعلمه إلا هم، وهذا قول باطل، إذ لو كان هناك معنى باطل لا يعلمه إلا فئة من الناس دون آخرين، هل يكون القرآن تبيانا؟ هل يكون مبين؟ هل يكون هدى؟ والله ليس بهدى ولا نور ولا مبين ولا تبيان ولا شفاء إذا كان بهذا المعنى. ولذلك هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء في كتاب الله عز وجل وجعلوا ظاهره التشبيه أو ظاهره التمويه، هؤلاء ظنوا ظن السوء بكتاب الله فأضلهم الله تعالى وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. وعاشوا أهل السنة في طمأنينة، قبلوا النصوص وآمنوا بها وعملوا بمقتضاها. علمنا بأن الله سميع، ما نتكلم إلا بما يرضي الله. علمنا بأن الله تعالى قدير، لم نفعل ونحن نرقب قدرة الله تعالى علينا وقوتنا. وهكذا بقية أسماء الله تعالى وصفاته. نعم، له الأسماء رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود بكل لسان، أي بلسان الحال ولسان المقال، بلسان الحال ولسان المقال. المعبود في كل زمان، الله تعالى معبود في كل زمان، لأنه خلق خلق وأوجدهم وأنزل آدم إلى الأرض ليعبد، فلن تنقطع العبادة من على وجه الأرض إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا يخلو من علمه مكان، لأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولا يشغله شأن عن شأن، يدبر مقادير الخلائق وشؤون الخلائق على تفنن الحاجات وعلى تعدد الطلبات وعلى عدد المخلوقات، كلهم يدبرهم الله سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. جل عن الأشباه والأنداد الند المثيل، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما فكرت لن تستطيع أن تصل إلى تمثيل لصفات الله عز وجل. ولعل من حكمة الله عز وجل أن جعل من بين أكتافنا ما يعجز الإنسان على أن يكيفه ويمثله، وهو الروح. ها؟ الروح موجودة ما ينكرها أحد، وهذه حجة الله تعالى على المتعنتين، حجة الله تعالى على المبطلين، إن تكلموا عما فوق العرش أو تكلموا عما تحت الفرش أو خاضوا في الغيبيات، قل اترك اللقافة عنك، لا تروح بعيد. أنا أسألك عن روحك اللي بين جنبيك، أسألك عن الروح التي بين جنبيك، كيف هي وأين هي؟ في العقل، في الدماغ، ها هم يموتون موتة دماغية ولا يزالون أحياء. في القلب، ها هو القلب يزرع وينقل من شخص إلى شخص ولا يزال حي. تجري منك مجرى الدم، ها هي بعض الأعضاء تقطع، هل قطعت بعض الروح ونقصت روحك؟ هل هي منك كالظل؟ كيف ما كيف كيف هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علمي إلا قليلا. فمن خاض في الغيبيات بما لا يعلم اسأله عن الروح، فإن استطاع أن يأتيك بجواب مصدق وقول مقبول فعند ذلك نقول هات صفة الله عز وجل، وإلا هيهات له أن يأتي بصفة الروح وكنها وكيفيتها، لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وهذه قاعدة ذكرها نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الكلام في الأسماء والصفات توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي واقف على النص، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. فلا نثبت لله إلا ما أثبت الله تعالى لنفسه، ولا ننفي عن الله إلا ما نفى الله تعالى عن نفسه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أحدث من أسماء وصفات أو ما أحدث من أخبار عن الله عز وجل هل تثبت أم تنفى أم يسكت أم يستفصل؟ يستفصل. هذه قاعدة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيره من أهل العلم، أن ما أحدث من ألفاظ لا تثبت ولا تنفى. مثلا لو قال لك شخص الله في مكان، أو هل الله في حيز، أو هل الله جسم، ما تقول؟ تقول بحثت في القرآن فإذا ليس فيه لا نفي ولا إثبات للجسم، وبحثت في السنة فإذا به ليس فيه نفي ولا إثبات للجسم، وأيضا لا يجوز لي أن أطلق النفي والإثبات من تلقاء نفسي، فربما يريد معنى حقا أو يريد معنى باطلا وأنا أثبته، أو معنى حقا وأنا أنفيه. فمطلوب مني؟ المطلوب مني أن أقابل طرحه بعرض وأقول له ما مرادك بالجسم، أستفسر. فإن بين لنا معنى باطلا أرجعناه عليه ولم نقبله منه، وإن بين لنا معنى حقا ها أحسنت. هذا الكلام مو نثبته، نعم نثبته، نقول أحسنت، هذا قول صحيح، ولكن اترك هذا اللفظ. فما أبدأ، فإن أبدأ معنى باطلا رد عليه بجملة وتفصيلة، وإن أبدأ معنى حقا قبل منه المعنى وأرشد إلى اللفظ الشرعي. وما هو اللفظ الشرعي؟ ذات شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله تعالى شيء وذات وشخص عز وجل، لأنه ذات سبحانه وتعالى مباين لسائر المخلوقات، وجاء في الحديث لا شخص أغير من الله، أي له ذات. وكذلك نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، فهذا يدل على أن لله تعالى ذاتا تمايز وتباين سائر الذوات، فعند ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه قاعدة مع الألفاظ المحدثة، لا تثبت ولا تنكر، وإنما يستفصل عن قصد قائلها. فإن أراد معنى باطلا رد عليه جملة وتفصيلا، وإن أراد معنى حقا قبل منه المعنى وأرشد للمعنى الشرعي. وهذه قاعدة ليست خاصة بالصفات، بل في كل شرع الله. لو جاءك شخص قال الديمقراطية حلال ولا حرام، وش تقول؟ وش قصدك بالديمقراطية؟ وش قصدك؟ قال والله أقصد الشورى، والله هذا معنى الحق، لكن لا تقول ديمقراطية، قل شورى. فقبلنا المعنى ولكن أرشدناه إلى المعنى الشرعي. وإن قال لا والله الديمقراطية هي أن نجعل حكم الشعب للشعب، نقول هذا معنى باطل، إن الحكم إلا لله. رأيتم؟ فخذوها معكم قاعدة في كل الأمور، حتى في التصوف والسلوك والعبارات المحدثة، لا تبادروا بالإنكار ولا تبادروا بالقبول، وإنما استفسروا، لأن ما مدحه القرآن يقبل كله، وما ذمه القرآن يرد كله، وما لم يأتي في القرآن ولا في مدحا ولا قدحا فإننا نستفسر عن قصد قائله بالقاعدة التي سبق أن ذكرتها لكم. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة، حبذا أن يضع الجميع في على قوله كل، اجعلوها في صندوق، اجعلوا عليها مربع، اجعلوا عليها مربع، وكل اجعلوا عليها مربع، سيأتي الفائدة من ذلك. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه قاعدة كلية عند ابن قدامة، هذه قاعدة كلية عند ابن قدامة، أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بالإيمان والتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه قاعدة احفظوها واضبطوها واضبطوها، لأن هناك من يتهم ابن قدامة بتهمة ستتبين معنا الآن. فالقاعدة الكلية عند ابن قدامة قاعدة أهل السنة أم لا؟ نعم. القاعدة الكلية عند ابن قدامة قاعدة أهل السنة، بأن نصوص الأخبار والصفات تقبل بالإيمان. وهل هناك نستطيع أن نؤمن بشيء لا نعرف معناه؟ ها؟ أولا علمني ما معناه حتى أؤمن به، فلن تؤمن بالشيء حتى تعرف معناه، فتقابله بالإيمان وتقابله بالتسليم وتقابله بالقبول، ولا تتعرض له بالتأويل، إذ لو كان ما له معنى ما يحتاج أني أوله. لو كان ابن قدامة ما يثبت المعنى ما يحتاج أن يقول لا أتعرض له بالتأويل، لأنه لا يثبت المعنى أصلا. لا، هو عنده هناك آيات لها معاني ولكن لا يقابلها بالتأويل. هذه في القاعدة الكلية، هذه في القاعدة الكلية. أكمل أخوي. نعم. وما أشكل وما أشكل ضعوها في مربع. إذن الصفات عند ابن قدامة كم تنقسم إلى قسم؟ قسمين، قاعدة كلية وقاعدة إشكالية. عنده صفات، باب في الصفات، قاعدة كلية في كل الأسماء والصفات يجري عليها الحكم الواحد، القاعدة الكلية المطردة عند أهل السنة، القاعدة الكلية المطردة عند أهل السنة بأنه يثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تعرض لها بالقبول ولا بالرد ولا إلى آخره. هذه قاعدة كلية. ولكن عنده جزء أو شيء من الصفات محل إشكال. قال وما أشكل من ذلك، كيف يقابله وما هو المشكل؟ بعد كلامي سأبين لكم ما هو المشكل. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وترك التعرض لمعناه. إذن هناك عنده من الصفات ما لا يخوض ابن قدامة في معناه، مع أن عندنا قاعدة قبل قليل كلية بأن الصفات لها معاني. أنا عربي وأفهم بأن وجاء ربك يعني المجيء الإتيان القدوم، وأعلم بأن ينزل ربنا في كل ليلة، جاء في رواية يهبط ربنا في كل ليلة، فأعرف معنى الهبوط فأفسره، وأعلم بأن السمع إدراك الصوتيات والبصر رؤية المرئيات، فنحن نعلم بذلك. وذلك النبي عليه السلام لما قرأ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إنه كان سميعا بصيرا، وضع النبي عليه السلام سبابته، هكذا صنع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وضع سبابته على عينيه وإبهاميه في أذنيه هكذا. هل هذا تشبيه الصفة بالصفة أم تحقيق معنى الصفة؟ تحقيق معنى الصفة بأن نعلم بأن البصر إدراك المرئيات والسمع إدراك المسموعات، فإذا نحن نعرف معاني الصفات. فما بال ابن قدامة هنا قال وما أشكل من ذلك نترك التعرض لمعناه. المراد بما أشكل من ذلك، أخذ من هذا الكلام بعض الناس أن ابن قدامة مفوض يقول بقول أهل التجهيل، وحاشا وكلا، ومحشوم والله ابن قدامة أن يقول بقول أهل التجهيل. كيف ابن قدامة يقول بقول أهل التجهيل وهو تبع أحمد بن حنبل وإمام أئمة السنة وله كتاب في الحرف والصوت، المناظرة المشهورة مطبوع في غلاف، مناظرة في الحرف والصوت، وله كتاب العلو لله عز وجل ويثبت علو الله سبحانه وتعالى. فمن قدامه ما يقول بالتفويض، وإنما هناك مسألة فرعية في مسائل الصفات عند القاعدة الكلية عامة مرت معنا، هناك مسألة فرعية وقع خلاف بين أهل السنة أنفسهم فيها في الصفات. ما هي هذه المسألة الفرعية؟ اجعلوا لها عنوان صفات الفعل اللازم. صفات الفعل اللازم أو لوازم الأفعال، صفات الفعل اللازم. وستختلفون أنتم فيها الآن لو ذكرتها لكم، وأنتم كلكم أهل السنة وقدمتم حتى تدرسوا كتب كتاب من كتب السنة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة، أليس كذلك؟ آمنتم بذلك يا أهل السنة؟ نعم. نزول حقيقي؟ نعم. نزول حقيقي. طيب، هل إذا نزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل يخلو يلزم من نزوله، يعني قلت الفعل اللازم، هل يلزم من نزوله خلو العرش منه أو لا؟ هاي أهل السنة سكتتم قبل شوي ما شاء الله كلكم أجبتم بسرعة. هل إذا نزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل يلزم منه خلو العرش منه أو لا؟ ها الشيخ محمد قال توقف، أنا هذا قول عند أهل السنة. ها والشيخ قال ينزل ولا يلزم منه مفارقة العرش. ها بقي قول ثالث وهو ينزل ويفارق العرش، يخلو منه العرش. هذه أقوال ثلاثة لأهل السنة. قال جمهور أهل السنة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أن الله ينزل نزولا حقيقيا ولا يلزم من ذلك خلو العرش منه، لأنه يوم القيامة يجي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالله مجيء يوم القيامة ما يخلو منه العرش. وكذلك النزول الإلهي في كل ليلة نؤمن ونسلم بأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يلزم من ذلك خلو العرش، فلا نجري اللازم. جمهور السنة لا يجرون اللازم، لا يجرون اللازم، لأن اللازم إنما يلزم من المخلوق، وأما الخالق عز وجل فلا تلزمه لوازم المخلوقين. واضح؟ فجمهور أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لا يلزم ولا نجري اللوازم. ابن مندة رحمه الله وجماعة قالوا لا نفهم معنى للنزول إلا بالمفارقة، ومن لم يقل بأنه يخلو منه العرش فهو جهمي رحمه الله وعفى عنه وغفر له، وهذا قول لبعض أهل السنة. المقادسة ومن ابن قدامة وعبد الغني المقدسي وأظنه قول بن بطة العكبري الحنبلي يقول نسكت، لا نجري اللازم ولا ننفيه، نترك التعرض لمعناه. إذن ابن قدامة أين يكف عن التعرض للمعنى، في كل الصفات في القاعدة الكلية أم في المسألة المشكلة؟ المسألة المشكلة ما هي؟ الفعل اللازم فقط. وهذا يا أخواني يزيل عنكم اللبس الذي وقع فيه بعض الفضلاء من علمائنا ومشايخنا من قال بأن ابن قدامة من المفوضة. والله ليس من المفوضة، ولي في رسالة منشورة في الشبكة عنوانها الخطأ العريض لمن نسب الإمام ابن قدامة إلى قول أهل التفويض، حاشاه أن يكون مفوض، عنده قاعدة كلية بأن نثبت المعنى لله عز وجل، ولكن هناك في صفات فيها إشكال التي تسمى لوازم الصفات. لوازم الصفات ابن قدامة لا يتعرض لمعناها، ابن قدامة لا يتعرض لمعناها وإنما يجريها على ظاهرها ويسكت. وأما بقية الصفات فابن قدامة يعلم معناها وينكر على من يفسرها، يعلم معناها وينكر على من يفسرها، ولذلك ألف كتاب سماه ذم التأويل. كتاب ذم التأويل، نعم يا شيخ، بلا شك. وهذا اللي جعل جمهور أهل السنة، جعل جمهور أهل السنة لا يجرون اللازم، لكن ابن قدامة احتار ما بين كلام ابن منده وكلام جمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة يقول لا نجري اللازم، وابن منده يقول له أنا عربي وأفهم بمعنى النزول المفارقة، فلا بد أن يفارق العرش وينزل عنه. فقال ابن قدامة أنا أسكت، لأنه قاعدة عنده أن الشيء الذي لم يأتي في كتابه ولا في السنة لا أثبته ولا أنفيه. هل يثرب عليه؟ يثرب عليه؟ لا يثرب عليه. ولذلك قال ابن قدامة فيما نقله ابن أبي يعلى في الطبقات لما سئل عن مسألة المسائل الحادثة التي ما تكلم فيها العلماء من قبل، قال كلمة احفظوها عندكم، قال كلمة إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. شوفوا وجزين الكلمة هذه، إني أخاف أن أسير الطريق لوحدي. يعني يا أخواني اليوم ظهر من بيننا ضلال منحرفون، إن سألته من قال بهذا القول قبلك يقول ما أدري بس أنا أقول هذا القول. إياك أن تقول بقول حتى تنظر من أمامك في الطريق، فإن رأيت أمامك في الطريق قد مشى على هذا القول وقال به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وعبد الله المبارك، اطمئن وامش ما عليك. لكن الخوف، كل الخوف أن تسير في طريق ليس أمامك فيه أحد من أهل السنة. ولذلك يروى عن الإمام أحمد أنه قال لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. نعم شيخ. ابن تيمية مع الجمهور، جمهور أهل السنة لا، نعم نعم، ذكر المسألة هذه الشيخ الإسلام ابن تيمية في أربع مواطن تقريبا من الفتاوى، فهو مع قول جمهور أهل السنة. نعم. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. ما يعلم تأويله يعني حقيقته، يعني حقيقته وكيفيته، لأن التأويل أو التفسير الحقيقة والماهية أو التفسير اللي هو التفسير بمعنى المعنى، لأن الحقيقة هي مآل الشيء. التأويل بمعنى الحقيقة هو مآل الشيء، لا يعلم تأويله أي مآله، مآله لا يعلم مآله إلا الله. قال يا أبتي ذلك تأويل، يعني هذا مآل رؤياي من قبل ما تراه الآن بعيني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كان في الأمر والنهي فبالامتثال، هذا هو التأويل، وإن كان في الخبر فبالوقوع. يعني لو كنت أخبرتني بأمر ثم وقع في الغد تقول يا فلان هذا تأويل خبرك بالأمس، يعني مآل خبرك بالأمس وقع اليوم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وإن كان أمرا ونهيا فتطبيقك للمأمور به واجتنابك المنهي عنه هذا يعتبر أيضا تأويل للأمر والنهي، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا فعل أمر سبح، تقول عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل بالأمر الذي جاء في القرآن. فإذا التأويل يراد به في لغة العربي والقرآن الكريم والسنة النبوية إما تفسير الشيء ككتاب جامع التأويل لابن جرير الطبري، يعني جامع التفسير تفسير المعنى، وإما أن يراد بالتأويل المآل، وإما أن يراد بالتأويل المآل. وأما التأويل عند المتأخرين بمعنى الذهاب للمعنى البعيد وترك المعنى القريب فهذا معنى محدث، معنى محدث قد جاء من ورائه على الإسلام الطوام العظام من تأويل أخبار الصفات وأخبار المعاد والتلاعب بالنصوص الشرعية حتى أفسدوا في دين الله عز وجل. وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 والمجلد 17 بكلام يشفي ويكفي، وكذلك ابن القيم في مختصر في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم. لا كيف ولا معنى، يا شيخ بدر أنت قبل شوية تقول المعنى معلوم، والإمام أحمد الآن يقول لا كيف ولا معنى. أما لا كيف نعم نقر بأنه لا كيف لها، لا كيف نعلمه نحن. طيب لا معنى كيف نجيب عن هذه الكلمة عن الإمام أحمد رحمه تعالى؟ هل الإمام أحمد ينفي المعنى أم يثبت المعنى؟ يثبت المعنى. فما هو الجواب عن هذه الرواية؟ يجاب عن هذه الرواية بجوابين اثنين، يجاب عن هذه الرواية بجوابين اثنين، أن المراد نفي المعنى غير المعنى الذي جاءت به، يعني لا تأتي بمعنى آخر الذي يسمى التأويل عندهم، فالمراد نفي معنى غير المعنى الذي جاءت به في لغة العرب ويفهمه العرب بما يسمى التأويل. ولذلك يقول هذا العلم ولا نفسرها، مع أنهم يفسرون الآيات يعني يأتون بمعانيها، ولكن قصدهم لا نفسرها أي لا نؤولها بتأويلات أهل البدع. فمعنى لا كيف ولا معنى يعني ولا معنى غير المعنى الذي هو ظاهرها. والجواب الثاني أن هذا الخبر من رواية حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحنبل له أخبار منكرة عن الإمام أحمد، وقد أنكر عليه ابن الزاغوني من الحنابلة وابن شاق الله، أنكر عليه ابن الزاغوني وابن شاق الله أنكروا عليه بعض ما يرويه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإلا مقالات الأئمة من قبل، مقالات الإمام أحمد كثيرة كلها تدل على إثبات المعنى، كلها تدل على إثبات المعنى لله عز وجل ومخالفة مذهب أهل التجهيل. نعم. ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بلا حد ولا غاية، المراد بالحد والغاية هنا الكيفية، المراد بالحد هنا الكيفية. والحد نفيا وإثباتا، هل جاء في كتاب الله عز وجل؟ لم يرد. إذا ما التعامل معه؟ التعامل مع أننا لا نثبته ولا ننكره حتى نستفصل عن قصد قائله. ولذلك جاء عن السلف إثبات الحد وجاء عنهم نفي الحد. فأكتبوا عندكم، وهذا من باب الإملاء حتى تستفيدوا، الكلام في الحد، الكلام في الحد إذا أثبت في لسان السلف، إذا أثبت الحد في لسان السلف فالمراد به المباينة، المباينة بين الخالق والمخلوق. إذا أثبت الحد فالمراد به المباينة بين الخالق والمخلوق كقول عبد الله المبارك الله على العرش بحد. قال الإمام أحمد صدق. كيف المباينة؟ يعني هل هناك فاصل بين الخالق والمخلوق أم لا فاصل؟ لا بد يكون في فاصل، وإلا كيف نعرف خالق ومخلوق؟ فهناك حد بين الخالق والمخلوق. الجهمية لا، ليس عندهم حد بين الخالق والمخلوق، ولذلك يقول جرير بن عبد الحميد الضبي وجماعة من السلف إنما ذهبوا أن يقولوا بأنه ليس في السماء إله، لأن الجهمي عنده ليس لله وجود في الحقيقة. أين وجود الله عند الجهمي؟ وجود الله هنا في الذهن، فجعل الله تعالى كالصفات المعنوية لا وجود له في الخارج، وهذا كفر بالله عز وجل. لكن أهل الإسلام يقرون بأن الله له ذات، وذاته مباينة لمخلوقاته، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته في ذاته عز وجل. فإذا أثبت الحد يراد به المباينة. طيب، وإذا نفي الحد فالمراد به الكيفية، يعني لا تحد لله حدا، أي لا تكيف لله صفة. فإذا نفي الحد يراد به نفي الكيفية. نعم. ونقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكنه يعني كيف كان هو، الكنه معناه كيف كان هو، فلا نعرف كنه الله يعني كيف كان هو الله، ما ندري، لأن ما رأينا الله عز وجل، نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نعلم كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هذا الكلام كله واضح، يدل على أن الشخص يتمسك بما عليه السلف الصالح، ويتمسك بما جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر فما فوقهم محسر، يعني لن يسبقهم أحد يحسر عن ذراعي الجد أبدا، لن يسبقهم أحد. وما دونهم مقصر، يعني كل من قصر به العمل عن عمل السلف الصالح فهو مقصر. نعم. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. فقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، عنده مكتوب أبو عمر، هذا خطأ، صحيح أبو عمرو أضيف. نعم. الواو. نعم، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم. نعم. وقال محمد بن عبد الرحمن مات مختنقا بالنار، زوجته، ترى بعض الزوجات تدمر زوجها، هو اغتسل في البرد فدخل أرادت أن تدفيها فقربت له نارا وأغلقت عليه البيت وأرخت عليه الستر فاختنق ومات، لأن الباب أغلق عليه من الخارج. فهذا من عجائب وفيات العلماء عليه رحمة الله عز وجل. نعم. قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهذه الطريقة في المناظرة جاءت عن الإمام أحمد، وجاءت عن رجل حكاه ابن بطة في كتاب الإبانة، وجاءت عن صاحب الحيدة، وهي قاعدة معهودة معلومة. أي شخص يحدث مسألة ويمتحن الناس بها اسأله هل علمه رسول الله والصحابة أو لم يعلموه؟ فيقول لا لم يعلموه. تقول طيب لم يعلموه تعلمها أنت وإشكالك؟ قال لا عفوا عفوا علموه. طيب علموه أين هو؟ هل جاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم؟ هل لما علموه تكلموا به أم سكتوا؟ فإن قال تكلموا به قلنا أين؟ هات دليل. مثل المورد النبوي، هل المورد النبوي علمه النبي عليه السلام والصحابة أو لم يعلموه؟ إذا قال علموه نقول وين؟ إذا قال لم يعلموه نقول شيء لم يعلمه الصحابة تعلمه أنت؟ وإذا قال لا علموه نقول عندما علموه هل تكلموا به وشرعوه ونشروه بين الناس أم سكتوا؟ فإن قال تكلموا به نقول أين؟ هذا دليل. وإن قال سكتوا نقول شيء سكت عنه رسول الله والصحابة وسعهم السكوت فيه، ما تسكت عنه أنت؟ وهذه حجة دامغة في المناظرة. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها. وذلك يقول أمروها كما جاءت، قالوا أمروها كما جاءت، فتجمعون بين الإمرار والإقرار، بين الإمرار والإقرار. نعم. وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه. الآن نمر على آيات الصفات بحسب ما يذكره ابن قدامة سريعا حتى نختصر. علينا بس فقط من أن نخرج الصفة ومكان الشاهد، نخرج الصفة ومحل الشاهد. نعم. ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، وهي صفة ذاتية، صفة ذاتية. نعم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين وهي صفة ذاتية. ما معنى ذاتية؟ أي أنها لا تنفك عن الله بحال. معنى ذاتية أي أنها لا تنفك عن الله بحال، يعني لا يكون مرة بيد ومرة بدون يد أبدا، لا تنفك عن الله بحال. لكن الفعلية يفعلها الله متى شاء، يغضب الله متى شاء ويرضى متى شاء، وهكذا. فالفعلية المتعلقة بالمشيئة، وأما الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال. نعم. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا فيه إثبات الذات والمباينة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. وقوله سبحانه وجاء ربك، هذا فيه إثبات المجيء، والمجيء صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية، يفعله الله تعالى ما تشاء، فهذا في إثبات صفة المجيء لله عز وجل. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وهذا فيه إثبات الإتيان، والإتيان هو المجيء، الإتيان هو المجيء. وتفسير الصفة بآية أخرى تدل على إثبات المعنى، فالإتيان والمجيء معناهما واحد. نعم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات الرضا، وأن الله يرضى ويغضب، أن الله يرضى ويغضب، فهنا نثبت الرضا وهي صفة فعلية. نعم. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، ولا يلزم المحبة، نحن الآن آمنا بأن الله يحب المطهرين ويحب المؤمنين ويحب التوابين، هل خطر بقلب أحد منكم وأنا أقول أن الله يحب علي بن أبي طالب كما قال مسلم رجل يحبه الله ورسوله، هل خطر بقلب أحدكم بخلد أحدكم أن لله دم خفيف وقلب رقيق؟ لا. ما يخطر ببالنا ذلك. الجهمية يقولون لا نقول أن الله يحب، لأن الحب رقة في النفس وخفة في الدم ولطف في الفؤاد، وهذا منزه عن الله عز وجل. نقول ما الذي حملك على ذلك؟ قد أخبرنا النبي عليه السلام بقول الحق أحد جبل إذن حد له قلب له دم، مع ذلك أثبت له النبي عليه السلام محبة، فنقر بأن أحد يحب النبي عليه السلام ويحبه للإيمان. فإذا نحن نثبت المحبة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وهي صفة ذاتية فعلية، ها؟ فعلية، يحب من يشاء ويبغض من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، كذلك الغضب نثبته على الوجه اللائق به. الجهمية يقول لا، الغضب غليان الدم، وهذا لا يكون إلا في المخلوق، فيؤولون أو يعطلون. نقول نحن لا، نحن نثبت الغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يشبه غضب المخلوقين. نعم. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، هذا فيه إثبات السخط، والسخط من معاني الغضب، السخط من معاني الغضب كالأسف. فلما آسفونا يعني أغضبونا، وهذا يفسر دل على الصفة، تفسر الصفة في القرآن، يفسر القرآن. نعم. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، هذا فيه إثبات الكره، فالله يحب ويكره، يحب أهل الإيمان ويكره أهل العصيان، فنثبت صفة الكره لله عز وجل على وجه الله يقبه سبحانه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وفي رواية يهبط ربنا، هذا فيه إثبات النزول، فيه إثبات النزول لله عز وجل على وجه الله يقبه سبحانه، وهي صفة فعلية. نعم. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة أي ليست له زلة، ليست له زلة، لأن في الغالب الشباب سن طيش، والعجب نثبته لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية، صفة فعلية، يفعل الله ما تشاء. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل. وكما تقدم معنا أن الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا قال يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال نعم، قال ما عدنا من رب يضحك الرحمة والجنة. نعم. وهي صفة فعلية. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. إذن القاعدة عندنا بشرط أن يصح الخبر سنده في الحديث النبوي أيضا. في الوحيين في الكتاب والسنة لا بد أن تصح دلالته بأن المراد به الصفة، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تتفطن له، وهو هل يختلف السلف في قولهم في الأسماء والصفات أم لا؟ الجواب لا، لا يختلفون، كلهم يقولون نثبت الصفات على الوجه اللائق به. طيب، لو أن شخصا أتى بنقل عن بعض السلف فيه تأويل، مثلا يوم يكشف عن ساق جاء في بعض التفاسير يوم يكشف عن شدة، عن الشدة، وآخرون يقولون يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الله عز وجل. مثلا حديث أن الله خلق آدم على صورته، أهل السنة يقولون على صورة الله عز وجل، بعض أهل السنة يقول لا على صورة آدم، والضمير يعود على آدم لأنه أقرب مذكور. فهل يختلف أهل السنة في الأسماء والصفات؟ الجواب لا يختلفون. إذن ما كيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك أن أهل السنة قاطبة لا يختلفون في قولهم في الأسماء والصفات، ولكن قد يختلفون في بعض الأخبار هل هي من أخبار الصفات أم لا. فمن رأينا منه تأويل من السلف، من رأينا منه تأويل لأحد الأخبار، نقول لعله لا يرى بأن هذا الخبر من أخبار الصفات. مثلا في جنب الله، في جنب الله، هل الجنب صفة لله أو ليس بصفة لله؟ من السلف من يقول أنه صفة لله، ومنهم يقول لا، هذه ليست نهاية الصفات، وإنما المراد بجنب الله يعني في حق الله وفي شأن الله عز وجل. مثلا يوم لا ظل إلا ظله، هل الظل ظل الله عز وجل أم لا؟ منهم من يقول الظل ظل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو قول الجمهور، بل هو قول السلف قاطبة بأن الأوائل قاطبة بأن الظل ظل العرش، كما جاء في الحديث الآخر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا هل العلماء يختلفون في الصفات؟ الجواب لا، قاعدة واحدة لا يختلفون، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هي من أخبار الصفات أو لا. فمن رأى بأنه من أخبار الصفات أجراه على ظاهره على قانون أهل السنة، ومن رأى بأنه ليس من أخبار الصفات فلا لوم عليه ولا تثريب، لأن الدافع له ليس دافع الجهمية، وإنما الدافع له أن الخبر أصلا ليس من أخبار الصفات. واضح؟ نعم. أحد عنده إشكال في ذلك؟ لأن هناك من لبس ببعض المقالات عن البخاري وعن الترمذي وعن الإمام أحمد، فيقال له أن الخبر عنده أصلا ليس من أخبار الصفات حتى تشغب عليه. ولذلك إذا أردتم أن تمتحنوا الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم امتحنوهم بالصفات التي لا يختلف أهل السنة في إثباتها، مثل ماذا؟ العلو، الرؤية، النزول، الاستواء، هذه صفات لم يرد عن أحد من السلف فيها مخالفة، فإذا هو عطلها أو ردها نقول إذن أنت مذهبك مذهب الجهمية. نعم. وما أشبهه مما صح سنده وعدت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. يخالف ظاهره، رأيتم؟ إذن هذا يا إخوان تحطوا على إشارة، إذن لأخبار الصفات ظاهر مراد عند بقدامة. إذن لأخبار الصفات ظاهر مراد عند بقدامة، لأنه قال ولا نرده بشيء يخالف ظاهره، إذن هناك معنى ظاهر عند ابن قدامة، وهذا فيه دليل على أن ابن قدامة يثبت معاني الصفات. نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. السمات يعني الصفات، السمة الصفة. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى المحدثين يعني المخلوقين. المخلوقين؟ إيه ليس المحدثين، المحدثين. المحدثين. لا المحدثين يعني نعم. يعني نعم. المخلوقات. لأن المخلوقات محدثات أحدثها الله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الاستواء على العرش. والعلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله بحال، حتى لو نزل في الثلث الأخير أو جاء يوم القيامة فالله عال على مخلوقاته، فلا ينفك العلو عن الله بحال. الاستواء هل هو صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية فعلية في أول الأمر، استوى الله تعالى على العرش، ثم صارت صفة ذاتية حتى لو يأتي يوم القيامة يأتي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. ولذلك منها العلم من قال بأنه صفة ذاتية، ومنهم من قال بأنه صفة فعلية، والأمر في ذلك واسع. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فقال نعم. للجارية أين هذا الله، هذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهم من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبك ورهبك، قال الذي في السماء. يعني من الذي تتجه إليه خلال حين الشدة، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقال من لرغبك ورهبك، قال الذي في السماء، فقال دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. نعم. قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. يقول شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى وهذا الدعاء من الأدعية الجامعة، وذلك لأن من وقاه الله عز وجل شر نفسه وألهمه رشده فقد حظي بالخير كله، قد حظي بالخير كله. ويروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يطوف في طوافه لا يقول إلا هذا الدعاء، يعني وهو يطوف حول البيت يكرر هذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، اجعلها من وردك، قلها كل يوم 100 مرة، 50 مرة، 200 مرة، كررها. لأن من ألهمه الله رشده ووقاه الله شح نفسي أو شر نفسي فقد حظي بالخير كله. نعم. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. يزعمون بمعنى يقولون لا بمعنى أنهم يفترون، لأن الزعم يطلق على القول الحق ويطلق على القول الباطل، فيزعمون يعني يقولون. نعم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. وهذا حديث الأوعال وهو حديث صحيح، هذا حديث الأوعال وهو حديث صحيح. نعم. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال كان عن ماذا؟ عن الكيفية. وهذا الذي أغضب مالك. لكن لو أنك أنت مكان مالك وجاءك هذا العامي وقال يا أبا عبد الله ما معنى استوى، هل يغضب؟ لا. ها؟ لا ما يغضب. عالم سئل عن معنى آية، هل هذا بدعة؟ ليس بدعة. فإذن النكارة إنما كانت في السؤال عن الكيفية. تسألني عن كيفية الله وأنا ما رأيته وليس لله مثيل حتى يرى، هذا الذي أغضب مالك رحمه الله تعالى. وإلا لو سأله عن المعنى لأجابه مالك، ولا يزال كتب التفاسير تفسر آية آية. ولما جاءوا عند الاستواء فسروه بمعانيه في لغة العرب وبينوا ما يدل على معناه. فإذا أنكر الإمام مالك على الرجل السؤال عن الكيفية، وقال مقالته المشهورة، ماذا قال؟ الاستواء. يا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب. الاستواء غير مجهول يعني معلوم، الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني مجهول، لا نعقل الكيف مهما كان. نعم. والإيمان به واجب لأنه خبر عن الله عز وجل ونحن نؤمن بالأخبار. نعم. والسؤال عنه بدعة، الضمير يعود على ماذا؟ عنه، عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة. نعم. ثم أمر بالرجل فأخرج. نقف هنا ونختم إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كلام الله. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبرائيل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمن في الآخرة. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أفرد المؤلف الكلام عن مسألة الكلام لأهميتها، وإلا هي صفة من صفات الله عز وجل يقال فيها ما قيل في الأسماء والصفات سابقا بذات القول بالإثبات على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولكن لما كثر الخوض وعظمة المسألة في مسألة الكلام بين أهل السنة والجهمية ومن قال بقولهم، أفردها المؤلف رحمه الله تعالى بباب أو فصل مستقل، وله رسالة في الحرف والصوت ناقش فيها أو ناظر فيها أهل الضلال. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: كلم الله موسى تكليما. قال أهل العلم: التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز. إن قالوا المراد بالآية هنا مجاز، نقول الله تعالى قد أتى بها بسياق بصيغة التأكيد، والتأكيد ينفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: نسب الكلام إلى نفسه وبكلامي. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: ولكن حق القول مني. فقد خرج من الله، هذا الكلام خرج من الله سبحانه وتعالى، فنثبته على الوجه اللائق به سبحانه. نعم. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. إن فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلو من الذي قال إني أنا ربك؟ الله. الله. هم قالوا لا، الله تعالى خلق هذا الكلام في الشجرة، فهل يعقل أن الشجرة تقول إني أنا ربك، أو تقول في الآية الأخرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ أبدا، فلا يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام ينسب إلى قائله، وقائله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله المسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد قوله: سمع صوته. إذن كلام الله تعالى بصوت، كلام الله تعالى بصوت، ليس كلاما نفسيا كما يقوله الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام كلام نفسي، وهم كما يقال يلعبون على الحبلين بين الفريقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الجهمي قال لا يتكلم، والسني قال يتكلم بحرف وصوت. الأشعري قال والله يتكلم فظننا بأنه بعيد عن الجهمية ولكن كلامه كلام نفسي. نقول العرب لا تسمي الكلام النفسي كلاما، لا تسميه كلاما، فلو أن شخصا وقف أمامك وتكلم بألف جملة في جوفه ما تكلم، لا يسمى الكلام كلاما حتى يلفظ ويخرج من الجوف، فإذا خرج من الجوف صار كلاما، وأما في داخل النفس يسمى حديث النفس. ولذلك النبي عليه السلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، مع أنه قال أبطل الصلاة بالكلام، لكن حديث النفس لا يعد كلاما. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة. وهذا أيضا يثبت الصوت لله عز وجل، يثبت الصوت لله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى قد تكلم به. واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. الفوقية ذاتية لله عز وجل، وأما أمامك وعن يمينك وعن شمالك فبعلمه وإحاطته، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى قد أحاط بك قدرة، قد أحاط بك علما سبحانه وتعالى. نعم. قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. القرآن فهو كلام الله يضاف إليه، صفة من صفاته. نعم. القرآن كلام الله، لما تكلم عن الكلام عامة من كلام الله القرآن الكريم، فكلام الله عز وجل كثير لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، وتكلم بالكتب السماوية المنزلة على الرسل كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف صحف إبراهيم، ومن كلام الله القرآن، والقرآن كلام الله حقيقة وليس هو تعبير عن كلام الله كما يقوله الأشاعر ومن قال بقولهم. فالله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله كلامه، هذا الذي يتلوه محمد على أبي جهل وأبي لهب ويقرأه على المشركين إذا دخلوا في جواره، سماه الله كلامه، قال حتى يسمع كلام الله، لم يقل حتى يسمع الكلام الذي يعبر به عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، وإنما هو كلام الله ينسب إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، فهو كلام الله، لأن الأشاعرة جعلوا القرآن قرآنين، قرآن بين أيدينا وقرآن عند ربنا في نفسه، والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق والقرآن الذي عند ربنا في نفسه هذا غير مخلوق، هذا لعب، جعل القرآن قرآنين والقرآن قرآن واحد تكلم الله تعالى به، فهو كلام الله ينسب إلى الله ويضاف إلى الله كيفما كان عند ربنا عز وجل، لما نقله جبريل إلى النبي عليه السلام، لما تلاه النبي عليه السلام، لما سمعه الصحابة، لما دون في المصاحف، لما تلي بالحناجر، لما كتب في الدفاتر، لما سجل في السيديات، لما سمع في المسجلات والجوالات، هو كلام الله ينسب إلى الله كيفما كان، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود لقوله تعالى ولكن حق القول مني، هنا معنى منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان يرفع من صدور الرجال وبطون المصاحف يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من إذن هو حرف وصوت حروف وكلمات. نعم. نعم. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. الأشاعر لا يقول له أول وآخر، ونسأل الله تعالى العافية، فإننا إذا رأينا المجذوم والأبرص والأعرج والمعتوه والمجنون قلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك. فكذلك إذا رأيتم الأشعري قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك الله به، ففي كلام الله أول وآخر وناسخ ومنسوخ، وشيء تكلم الله تعالى به أولا ثم تكلم بكلام آخر، لأن الأشاعرة يقولون لا، الكلام ليس له أول وآخر ولا ناسخ ولا منسوخ، لأننا إذا قلنا الله تعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق في أول أمر ثم قال في آخر الأمر اليوم أكملت لكم دينكم، لجعلنا الله عرضة للحوادث يحدث فيه الألف والقاف والراء ثم الباء ثم الألف ثم السين ثم البيم الباء ثم الميم، وقالوا هذه الحوادث جعلنا الله تعالى يمر بمراحل فيكون كالمخلوق. ما الذي حملك على هذا؟ يتكلم الله تعالى بما شاء كيف شاء، تكلم مع آدم وتكلم مع موسى وتكلم عن محمد وسيتكلم يوم القيامة ويقول أنا الملك أنا الجبار، يتكلم الله تعالى متى شاء كيف شاء. فالكلام صفة ذاتية لا ينفك عن الله بحال، وصفة فعلية يتكلم الله تعالى متى شاء كيف شاء. وهذا الذي جعل المؤلف هنا يقول منه ناسخ ومنسوخ، لأن عند هؤلاء الناسخ والمنسوخ إنه مجرد الحكم الشرعي، وإلا في الكلام لا، تكلم الله تعالى بالناسخ والمنسوخ، والألف واللام والميم كلها في دفعة واحدة، لم يتقدم الألف على اللام ولا اللام على الميم، وهذا كلام لا يقوله حتى المجانين، لا يقوله حتى المجانين. فهنا نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم. متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب يعني كيف في المصاحف. يعني كيفما كان فهو كلام الله. نعم. ولذلك متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، كيفما كان ينسب الكلام إلى قائله، وقائله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقوله فقال الله سبحانه سأصليه سقر، فمن الله تعالى توعدهم بسقر لأنهم جعلوا الكلام من قول البشر، فكذلك من قال بأنه مخلوق فهذا أيضا متوعد بسقر. نعم. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن هذا القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى إذن هذه من الألفاظ التي تبعد التهمة عن ابن قدامة بأنه ليس بمفوض، قال بمثل ما نعم ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو. إذن القرآن يدرى ما هو، إذن نعرف معنى القرآن، نعرف معنى الكلام، حرف وصوت تكلم الله تعالى به. فهذا من المواطن التي تدفع التهمة عن ابن قدامة وأنه يقول بقول المفوضة. نعم. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله والحروف المقطعة من القرآن المبين، أليس من أوصاف القرآن الكريم المبين بأنه قرآن مبين؟ نعم. فكذلك الحروف المقطعة من القرآن المبين إذن هي معلومة المعنى. معلومة المعنى كيف؟ معلومة المعنى الله تعالى قال كاف ها يا عين صاد، ونحن العرب نعرف معنى كاف. الله لم يرد كهيعص، لم يقل كهيعص، وإن لأنه لم ينطق الحروف، لم يرد نطق الحروف، وإنما أراد الله تعالى أسماء الحروف. نعم. فنحن نقرأ منطوق الحروف أم أسماء الحروف؟ ها يا إخوان، أسماء الحروف. ونحن عرب، فإذا قلتك يا محمد أكتب، وإذا قلت لك يا محمد أكتب كاف، هل فهمت كلامي؟ فهمت كلامي. الشيخ طلب مني أن أكتب حرف الكاف، قال أكتب كاف، فالله تعالى أمرنا بأن ننطق بأسماء الحروف لا بالحروف نفسها، فدل ذلك على لها معنى، لكن الدلالة مما يكل علمه عند الله عز وجل، وإن كان من العلم من أتى بدلالات ومعاني للمراد من هذه الحروف. يعني لماذا ساقها الله عز وجل هكذا كأسماء حروف؟ ساقها الله لمقاصد. ما مقاصدها؟ اختلف العلماء في ذلك على أكثر من 20 قول، منهم من قال بأنه إفحام وإرغام للذين أنكروا القرآن الكريم بأن ما تنطقون به أو ما تتلونه كلام من حروف وكلمات كحروفكم وكلماتكم، ولكن لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. ولذلك كلما ذكرت الحروف المقطعة يأتي من بعدها غالبا القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، قاف والقرآن المجيد، وهكذا كلما جاءت حروف مقطعة كأنها إرغام وتمهيد بأن ما سيتلى عليكم من آيات ما هي إلا حروف كحروفكم، ولكن تعجزون على أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرة. واضح؟ فإذا المراد به هذه الحروف أسماء الحروف لا منطوقها، فلو كان منطوق الحروف هو المراد لقيل كه ه ي ع ص، هذا منطوق الحروف، ولكن أسماء الحروف صاد ياء عين هاء، فالمنطوق هو أسماء الحروف، وأسماء الحروف معلومة المعنى. نعم. فإذا ليس في القرآن الكريم شيء لا معنى له، ولكن في القرآن الكريم معلوم المعنى وحمال المعنى مشتبه المعنى، لا ندري ما معنى. 3 قروء قد يراد بالقروء عند قوم الحيض، وقد يراد بالقروء عند قوم الطهر، يكون فيه اشتباه في المعنى، لكن خفي المعنى من كل وجه. كيف يكون خفي المعنى والقرآن مبين وبيان وتبيان لكل شيء؟ لا يكون في كلام الله عز وجل ما هو خفي المعنى من كل وجه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أعربه يعني أتقن إخراج حروفه من مخارجها، فإعراب القرآن إخراج الحروف من مخارجها، هذا إعرابه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن. يقول: أعربت عما في نفسي، أعربت عما في نفسي يعني أخرجت عما في نفسي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. الذين هم الخوارج وأهل البدع يقرأون القرآن لا يجاوز التراقي، هذان العظمان الناتئان أسفل الرقبة، يعني لا يصلوا إلى قلوبهم. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني إتقان قراءة القرآن الكريم أولى من الحفظ. يقول النبي عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل من تحفظ القرآن وحفظه، وإن كان من علم القرآن حفظ القرآن وهو منقبة وشرف، ولكن علم القرآن أوسع، علم المعاني، علم النطق، علم الدلالة، علم المقتضيات والعمل به، وهكذا. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. إذن هو حروف. نعم. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. رؤية الله لربهم يوم القيامة، والرؤية من الصفات، ولكن المؤلف كما سبق أن أفرد الكلام كذلك يفرد الرؤية لما حصل فيها من خلاف ونزاع، وهي من أمات مسائل الصفات، من أمات مسائل الصفات مسألة الرؤية، وصنف فيها كتب مصنفة مفردة ككتاب النظر إلى وجه الله الكريم لأبي بكر محمد بن حسين الأجري، وكتاب الرؤية للدارقطني، وكتاب الرؤية لابن النحاس، وعدة كتب كلها صنفت في باب الرؤية. نعم. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أهل الكفر فسوف يراه أهل الإيمان. نعم. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى يعني تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية لا المرء بالمرء، فالله جل أن يكون مثل القمر، جل أن يكون مثل القمر. نعم. فإن الله تعالى شبيه له ولا نظير. القضاء والقدر ومن صفات القضاء الله والقدر من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل القضاء والقدر، ولذلك أفرده أيضا على وجه الاستقلال، وفيه حصلت القضية الكبرى في مسائل القدر، الخلاف بينه وبين القدرية. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. شيء يعني يشمل الخير والشر، لا يخرج شيء، ليس في العالم شيء، لا يكون شيء، يعني الخير والشر كل شيء بتقدير الله عز وجل. مستحيل يكون في ملك الله ما لا ما لم يرد الله، لكن يكون في ملك الله ما لا يحب الله. وهل هناك ترابط بين المحبة والإرادة؟ لا ترابط بين المحبة والإرادة، إذ أنت بنفسك قد تريد ما تحب وتريد ما لا تحب. تضرب ابنك، هل أنت تحب الضرب مع أنك أردته؟ تدل على أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة. تمرض ويصرف لك علاج مر للغاية وتشربه بكامل إرادتك وتتقزز منه وأنت لا تحبه، مع ذلك بإرادتك. تذهب إلى الطبيب ويفرض عليك الكي أو الاستئصال وأنت لا تحبه ولكن تريده، فلا ترابط بين الإرادة والمحبة، ولكن كل شيء بإرادة الله عز وجل. الخير والشر يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. الإيمان بالقدر يدور على أربع مراتب، الإيمان بالقدر يدور على أربع مراتب. كل ما تراه من مقدرات ومن مخلوقات ومن موجودات مرت بهذه المراتب الأربع لا تخرج عنها. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، علم الله الأول الذي قد أحاط بكل شيء علمه، كل ما تراه بعينك لم يخرج عن علم الله. الأمر الثاني الكتابة في اللوح المحفوظ، فكل ما تراه بعينك من خير وشر قد كتب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، كل ما تراه بعينك أراده الله تعالى وشاءه، لو لم يرده الله تعالى ويشاءه ما رأيت بعينك. الرابع الخلق والإيجاد، أي أنت ترى بعينك هذا الذي أنت رأيت بعينك لم يكن إلا بإرادة من الله، ولو لم يرده الله عز وجل ما رأيته. أطبقوا على هذا المنديل، ترون أنتم الآن هذا المنديل، نؤمن يمينا جازما أن في حال سقوطه من يدي أنه سبق في علم الله قبل أن يخلق الله الخلائق، والله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، وأنه لم يسقط إلا بإرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما أراد وشاء أن يسقط خلقه وأوجده بعز عزيز أو بذل دليل. لو أردنا جميعا أن نرد ما رديناه، صحيح ولا لا؟ فهذا الأربع طبقت على هذا المنديل. مرة أخرى المنديل حملته في يدي لكن ما أسقطته، وضعته في جيبي، ها؟ ففي سابق علم الله، الله تعالى أن يوضع هنا، وفي سابق علم الله كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وفي سابق علم الله أراد الله عز وجل وشاء أن يوضع في جيبي ولا يسقط على الطاولة. ولو أردتم أنتم أن تسقطوه على الطاولة والله لا تسقطونه، يمنع الله تعالى جميع تصرفاته ويمضي قدره سبحانه وتعالى، وقدر الله وما شاء فعل بأن جعله في جيبي ولم يجعله على الطاولة. إذن كل ما يمر على عينك وعلى مسامعك وعلى الحواس أجمع من مقادير الله أجري عليه هذه الأربع، أن كلها سبقت في علم الله، وأن الله كتبها في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل أرادها وشاءها، وأن الله سبحانه وتعالى لما أرادها وشاءها أحدثها الله سبحانه وتعالى وأوجدها. نعم. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى فمن يهد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يبدأ. كل ما تقدم معكم من الآيات بإمكانكم أن تستنبطوا منها الرتبة من مراتب الأربع. نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا يدل على إيش؟ الخلق والإيجاد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا الخلق والإيجاد من قدر الله عز وجل. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا فيه إثبات الكتاب. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا فيه إثبات الإرادة، وأن تكون بالخير وتكون بالشر، تكون بالهداية وتكون بالضلال. نعم. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت ولا نجعل. هذا واضح أن من القضاء ما هو شر ومن القضاء ما هو خير، فكله قضاء الله. نعم. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، ويجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب. لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. كيف؟ المعائب التي هي الذنوب. شخص شرب الخمر، نريد أن نعاقبه أو نعاتبه، لماذا شربت الخمر؟ هل يصح له أن يقول قدر الله؟ فلا يحتج بقدر الله في المعايب. ولكن شخص سقط وكسرت يده، فقلنا له: لماذا سقطت؟ فقال: قدر الله. يصح ذلك؟ نعم. يصح ذلك، نقول قدر الله ما شاء فعل. فإذن يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعايب. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعايب. لما تحاج آدم وموسى، لما أخرج موسى آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض وتحاج، قال آدم، قال موسى لآدم: يا آدم أخرجتنا من الجنة. فقال آدم لموسى: يا موسى، أنت كلمك الله وأطلعك على اللوح المحفوظ، هل ترى فيه بأن الله تعالى قد قدر علي ذلك قبل أن يخلق الله تعالى الخلائق بخمسمائة سنة، خمسمائة ألف سنة؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. موسى عاتب آدم على المعيبة أم على المصيبة؟ هل قالوا: لماذا أكلت من الشجرة؟ كيف يعاتبه على عيب قد تاب منه؟ ها؟ فموسى لم يعاتب آدم على الذنب، لأنه قد تاب منه ولا يعاتب على ذنب قد تاب منه، وإنما عاتب آدم على مصيبة إخراجنا من الجنة. وآدم عليه السلام هل احتج على موسى بالقدر على العيب الذي وقع فيه من أكل الشجرة، أم على مصيبة خروجه من الجنة؟ على مصيبة خروجه من الجنة. إذن يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. نعم. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. إذن الفعل وأفعال الخلق وإن كانت من خلق الله عز وجل وإيجاده، لكن ينسب الفعل إلى فاعله، ينسب الفعل إلى فاعله لا إلى خالقه عز وجل. فالله تعالى هو الذي خلقه وأراده وشاءه، لكن من الذي سرق؟ من الذي باشر السرقة؟ أنت، فهو فعلك أنت، وأنت محاسب له، وأنت وفعلك من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق جميع الخلق، خالق وخلق صوتك، خالق وخلق أفعالك، وكل ما تفعل أنت، كل حركاتك صغرت أو كبرت كلها من خلق الله عز وجل. لكن هذه الحركات تنسب لك أم تنسب لله؟ تنسب لك أنت، وأنت المحاسب بها والمجزي عليها. نعم. لأن من الجبرية من يقول الفاعل حقيقة هو الله، وهذا يكثر عند بعض الدراويش من الذين ينتسبون للطوائف عندنا اليوم، حتى عندنا هنا في السعودية، يقولون القاطع الحقيقي هو الله لا السكين، والمحرق الحقيقي هو الله لا النار. هذا كلام باطل، بل القاطع الحقيقي هو السكين، والسكين إنما قطعت بقدر من الله تعالى وإرادة، واضح؟ والمحرق الحقيقي هو النار، جعل الله فيها خاصية الإحراق، والذي خلق النار وما تفعله النار هو الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فقس. نعم. وهو واقع بقضاء الله وقدره. الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة. القول قول اللسان والقلب، المعرفة والإرادة، المعرفة والقصد، المعرفة والإثبات، عفوا، المعرفة والإثبات. والعمل عمل القلب والجوارح. تقدم معنا بالأمس أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والقلب، وأيضا هو قول وعمل. القول هو توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، والعمل توحيد القصد والطلب. فإذا هناك ارتباط ما بين تعريف الإيمان وتقسيم التوحيد، هناك ارتباط ما بين تعريف الإيمان وتقسيم التوحيد. فإذا قيل الإيمان قول وعمل، فالإيمان قول أي معرفة وإثبات، تعرف بأن الله سميع قدير، تعرف القدر، تعرف الملائكة، تعرف اليوم الآخر، كلها معارف ومثبتات. وعمل هو أن تأتي بالشق الآخر من قسم التوحيد، وهو توحيد الألوهية، تتأله لله تعالى وتعمل لله عز وجل. على ذلك الذين يخرجون العمل من الإيمان هدموا نصف التوحيد، اللي هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. ولذلك يكثر عند هؤلاء من الأشاعرة وغيرهم، يكثر عندهم التهاون بماذا؟ بالشرك، لأن الشرك عندهم مجرد حلال وحرام وصواب وخطأ، وليس له علاقة بقلب الإيمان وأصل الإيمان، وهو خارج عن الإيمان. فمهما فعل الإنسان، أشرك بالله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، هذا يعتبر عيب، خطأ، زلة، تقصير، لكن لا يؤثر في الإيمان. وهذا الذي حملهم على أن يخالفوا الشيخ محمد عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله وفي المكفرات ونواقض الإسلام، فلم يكفروا أحدا بهذا الأعمال، بينما نحن نرى بأن العمل ركن من الإيمان، فمن ناقضه فقد خرج عن الإيمان. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. الآيات نصت على الزيادة، وما كان عرضة للزيادة فهو قابل للنقصان، وما زاد فهو قبل زيادته ناقصا. بهذين الجوابين أجاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هكذا قال. ما الآيات جاءت بوصف الإيمان بالزيادة، وما كان عرضة للزيادة فهو قابل للنقصان، وما وصف بالزيادة فهو قبل زيادته كان ناقصا. إذن الإيمان يزيد وينقص. والحديث فسر ذلك، قال: أخرج من كان في قلبي مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال خردل، إلى آخره. نعم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. الإيمان بكل ما والتفاضل أخبر. إنما يكون في العمل، التفاضل إنما يكون في العمل، وأما المعرفة والإثبات فهذه تكون في كل أهل الإيمان، ولكن الأعمال المتعلقة بها كاليقين قوة وضعف، الخوف قوة وضعف، الخشية قوة وضعف، هذه كلها أعمال القلوب يتفاوتون فيها الناس. كذلك الصلوات كثرة وقلة، والزكوات كثرة وقلة، وصدقا في عبادتها ودون ذلك، هذه أعمال الجوارح يكون فيها زيادة ونقصان. فإنما الزيادة والنقصان كانت في العمل، ولذلك من أخرج العمل من الإيمان لا يقول بالزيادة ولا بالنقصان في الإيمان، إذ لا زيادة ولا نقصان في المعرفة والإثبات. نعم. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. يعني لو كان الإسراء والمعراج مناما ما أنكروه، لأن الإنسان في المنام يفعل كل شيء ولا يستنكر، لكن لما كان يقظة أنكره كفار قريش. نعم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يقابل كل ما جاء من خبر عن الرسول عليه السلام بالتصديق. قبل ذلك مقدمة واحدة، مقدمة صديقية، قالها أبو بكر الصديق، أو قد قاله، يعني ثبت عنه. فأنت إذا قيل لك بأنه ثابت، قد بعض الأحاديث تسمعها وربما يقع في القلب ما يقع، فربما يكون موضوعا باطلا كذب، فهنا لك الحق والسعة والدعاء بأن تقول هذا كذب وتستنكر ذلك في حق الله أو في أخبار الآخرة وما شبه ذلك. لكن إن ثبت عندك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو جاء في الكتاب الكريم، مباشرة قل صدق. قال أو قد قاله؟ قالوا قال، قال صدق مباشرة. إذا جاء الخبر عن الله وعن رسول الله مباشرة صدق، سواء العقل أدرك ذلك أو لم يدركه. نعم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتضاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. الذي يوزن يوم القيامة الميزان له كفتان، والكفتان من دقة العدل والفضل من الله تعالى يكون له لسان، واللسان جاء في آثار عن ابن عباس وعن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره، من دقة العدل أن يكون هناك لسان يزن أعمال الخلائق ما بين السيئات والحسنات. ما الذي يوزن؟ جاء يوزن الأعمال والعاملين والعاملون والصحف، كل هذه توزن، العمل والعامل والصحف، العمل والعامل والصحف. العمل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. العامل يؤتى بيوم القيامة بالرجل البدين البطين لا يزن عند الله جناحة بعوضة، تعجبون من ساقي سعد لهم مسعود، لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. والصحف كحديث البطاقة وحديث 99 سجل، هذه كلها تدل على أنها جميعا توزن. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والحوض قبل الصراط على الصحيح، رجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا سألته عن ذلك. الحوض قبل الصراط بعد دركات يوم الحشر ويوم النشر والبعث والوقوف بين يدي الله، يبلغ من الناس ما بلغهم من الظمأ والرهق، فيرد المؤمنون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم. والناس من دونه على ثلاث فئات، فئة كافرة مباشرة إلى النار يساقون إليها، وفئة يمكر بها كما كانوا يمكرون في الدنيا، وهم من المنافقون، فيرون الصراط فيستبقونه ثم يضربوا على أبصارهم فأنا يبصرون فيسقطون في النار. وفريق يهدى إلى الصراط وهم على قسمين، قسم يرد الحوض ويتجاوز الصراط، وقسم يذاد عن الحوض عقوبة لهم ويذهب بهم إلى النار. وصيحابي وصيحابي، قال أهل العلم هم الذين أحدثوا في دين الله، أي أهل البدع، هم الذين أحدثوا في دين الله عز وجل، فعقوبة لهم يسقطون في النار قبل المرور على الصراط. والفريق الآخر يمر على الصراط، منهم من يجتاز ومنهم من يحاسب على قدر ذنبه. نعم. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أن صراط الآخرة أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب كما جاء في بعض الآثار، فكذلك صراط الدنيا، فالثبات الثبات، تمسكوا بالدين، عضوا عليه بالنواجذ، محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن هدي للصراط المستقيم فليتمسك. يمنة إفراط ويسرة تفريط، لا تغلو ولا تجفو، لا تكن مرجيا ولا تكن خارجيا، لا تكن معطلا ولا تكن ممثلا، لا تكن ليبراليا زنديقا منحلا، ولا تكن تكفيريا تفجيريا غالي، وإنما عليك بالجادة الوسطى، وقل يا ربي سلم سلم. لأن مزلق عظيم، أقوام كانوا من بيننا لهم لحى ويقصرون الثياب ويصلون معنا ويدينون بالآخرة والقرآن والسنة، واليوم ملاحدة ملاحدة لا يصلون ولا يصومون ويشكون حتى في الخالق عز وجل. ما الذي قلبهم؟ قلبهم مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان خاصة في أزمان الفتن وغلبة الهوى وقلة القدوة ما عليه إلا أن يقول يا ربي سلم سلم. مثله بعض أهل السنة بالرجل الغريق معه عود، هذا العود هو رأس مالك، هو طوق النجاة كما يقال، السنة سفينة نوح. هذا العود معك، إذا ركد الزمان وهدأت المقالات أنت راكد، فإن تحركت وماجت الفتن وتعددت الأقوال وجاء شخص بمقالة شنيعة وبشعة وهاج البحر، إيش تصنع؟ تطلق هذه الخشبة أم تتشبث بها وتقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، حتى تنقشع هذه الفتنة. اليوم كل يوم نصبح ونقول يا ربي سلم سلم، كل يوم في تويتر واحد جاب له باقعة والآخر أتى بمصيبة، وهذا يشكك في القدر، وهذا يشكك في التوحيد، وهذا يشكك في السنة، وهذا يشكك في الحجاب، وهذا يشكك في الأذان، وهذا يشكك، كل يوم مصيبة. فأنت كل يوم قل يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، حتى متى؟ حتى تفيض هذه الروح. فنسأل الله يثبتنا وإياكم. والله يا أخوان ما ندري ما الذي يحصل لنا، أكثركم شباب ربما يعمر بعد ذلك 50 سنة 40 سنة، ما أصبر هذا القلب، هل سيثبت حتى يتوفاه الله أم تتخطفه الشبهات والشهوات؟ قلوب تتقلب، أوراق يابسة تسقط من شجرة الإسلام، ينحرفون عن دين الله عز وجل. فأنت افزع إلى الله فزع الغريق، كما جاء في بعض الأحاديث في آخر الزمان لا ينجي المؤمن إلا دعاء بالنون، دعاء الغريق، دعاء المكروب بين يدي الله، يا ربي سلم سلم. ذلك كان من السلف من يخافون من الزيغ، بل من دعاء أولياء الله أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يدعون الله تعالى بالثبات. فنسأل الله يثبتنا وإياكم وأن يقينا وإياكم من كل فتنة. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. قال تعالى ولا يشفعون. إضافة على الكلام السابق، يدق جرس الإنذار والتخويف والترهيب لك إذا رأيت في نفسك أمرين اثنين، التأخر والتبديل، التأخر والتبديل، وما بدلوا تبديلا، لا يزال أقوام يتأخرون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فإن رأيت نفسك قد تتأخر في الطاعات وتتأخر في العبادات فهنا يدق جرس الإنذار كما يقال، الحق نفسك، أدرك نفسك أنت على خطر، لأنك تتخلف خطوة خطوة، من تراجع خطوة تراجع 1000 خطوة. الأمر الثاني التبديل، إن رأيت بين هناك أمور كنت من قبل تحلها واليوم تحرمها، كنت تعرفها واليوم تنكرها، كنت تنكرها واليوم تعرفها، فأدرك قلبك قل يا ربي سلم سلم، افزع إلى الله بالعبادة واللجوء بأن الله يثبتك على هذا الدين، لأنك ذقت حلاوته واعتقدت بأنه الدين الحق. فإن تنكبت عنه فاعلم بأنك ما أصبت إلا من نفسك، إما أنك تأخرت أو أنك بدلت. وقد قال أبو حذيفة بن اليمان علامة القلب المفتون أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. نعم. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أولياء. مخلوقتان يعني موجودة الآن، لا تفنيان، لأن نعيم أبدي وعذاب أبدي للكفار. نعم. والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. محمد خاتم النبيين، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة إلا ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم أجمعين. ثم علي المرتضى. نعم، رضي الله عنهم. رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره. هذا التقسيم من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية، وهو إجماع لأهل السنة، استقر عليه إجماع أهل السنة من حيث الأفضلية، وإن كان في صدر هذه الأمة اختلفوا من الأفضل، عثمان أم علي، ولكن استقر إجماع أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، وهي من مسائل النظر والاجتهاد. يعني لو أن شخصا فضل عليا على عثمان يقال بأن هذه مسألة اجتهادية، لكن لا يشنع ولا يثرب على من فعل ذلك، ولكن الأصل أن القول قول أهل السنة قاطبة أن تفضيل علي عثمان على علي رضي الله عنه في مسألة التفضيل. وأما مسألة الخلافة فمن خالف في ذلك فهو ضال مبتدع، بأن أولى الأمة بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأن الصحابة من المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان، على بيعة عثمان ورضوا بولايته، ثم بعد ذلك بايعوا عليا. نعم. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، نعم، والزبير في الجنة، الزبير بن العوام الأسدي، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، نعم، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، نعم، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، عبد الرحمن بن عوف الزهري، نعم، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عامر بن الجراح الفهري. هؤلاء هم العشرة، تتمتهم كما في حائية أبي داود: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، نعم. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة شهدنا له بها بعينه، وهم أكثر من 40، جاء في الأحاديث أنهم أكثر من 40 شخص جاء في السنة الشهادة لهم بالجنة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة، من ثبتت صحبته فهو في الجنة من حيث المآل. قد يعذب بعض الصحابة إذا حصل منه دم، حاله كحال سائر المؤمنين، ولكنهم من حيث المآل كلهم في الجنة كحال كل المؤمنين وأهل الإسلام، فإننا لا نشهد لهم بالجنة من حيث الحال، وإن كنا نقر بأن من مات على الإسلام فإنه من حيث المآل للجنة كعقيدة لأهل السنة والجماعة. نعم. كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنهم من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. فالكلام مقيد بأهل القبلة، تفطن لهذا: لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن لو كان من غير أهل القبلة هل يجزم له بالنار؟ ها؟ نعم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار، فمن ثبت بأنه مات على غير دين أهل القبلة فهو في النار، يحكم عليه بأنه في النار. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الجهاد الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى. معنى الجهاد ماض أي مشروع لم ينسخ، معنى الجهاد ماض يعني مشروع لم ينسخ، ليس المراد بالجهاد ماض بمعنى أنه مستمر دائم، فالحال لا يستقيم كذلك، فمرة جهاد ومرة سلم وصلح، ومرة قد يكون ضعف وتمزق، ولكنه مشروع إلى قيام الساعة بشقيه أو بمعنييه، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وكل ولكل نوع من هذه الأنواع أسبابها والضوابط الشرعية. نعم. حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالإقدار، رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. هذا الأصل في الصحابة رضي الله عنهم، وجميع أهل السنة يطبقون على ذلك بمحبة الصحابة وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. وكذلك من مشى على سنن الصحابة من أهل العلم والفضل يعاملون بمثل هذا التعامل، وهذا قليل ما يتفطن له. أهل العلم أهل العلم أهل العلم ورثة الأنبياء، اعرفوا لهم قدرهم. كذلك العلماء نحبهم ونذكر محاسنهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم ونكف عن مشي سيئاتهم، وأيضا حكي أو حكاية ما شجر بينهم حتى لا يقع هناك نزاع بين قلوب المؤمنين. فالعلماء لابد أن يعرف لهم قدرهم، لابد أن يعرف لهم قدرهم وأن يثنى عليهم وأن يستغفر لهم، وإذا وقع عالم في خطأ يبين الخطأ مع معرفة حقه وقدره. نعم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. قرن بينهما ولم يفضل بينهما، قرن خديجة وعائشة للخلاف المشهور بين أهل السنة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. والصحيح أن خديجة فاضلة وعائشة فاضلة، ولخديجة فضل السبق ومناصرة النبي عليه السلام، ولعائشة فضل الختم وحسن صحبة النبي عليه السلام ومحبة النبي عليه السلام لها رضي الله عنها وأرضاها. سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على فضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا فيه دليل على أن الرجل له أن يشهر محبة بعض أزواجه أمام بعض، لا تثريب، لكن لا يقصر في القسمة الشرعية، لا يقصر في القسمة الشرعية، يعني يعطي كل زوجة حقها المشروع. أما في المحبة فلو قال: أنا أحب فلانة، ويعني يعطيها من المحبة والود أكثر من الأخرى، هذا لا يعد من الظلم في الحياة الزوجية، بل ربما يكون هذا أدعى لتنافس الزوجات على خدمته. ولذلك من مكر بعض الأزواج لما سئل، ومن المشايخ المعروفين بس ما أحب أذكر اسمه، يقول: يسألني نسوانها أربع، من تحب أكثر؟ قال: تخدمني أكثر. علقهن علقهن، ما يدري شو الجواب. اللهم استعان. نعم. وعائشة صديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله. معاوية خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، وكونه يكون خالا لهم هذا إذن لا يخص معاوية. فعبد الله بن عمر خال المؤمنين، وعبد الرحمن بن بكر خال المؤمنين، وهكذا. لكن لماذا خص معاوية؟ خص معاوية بهذا الوصف إرغاما لأهل البدع، إرغاما لأهل البدع، لأن البدع يعادون معاوية ويكرهون معاوية من الرافضة وغيرهم. فلذلك جاء من عن بعض أهل السنة أن وصفوا معاوية بأنه خال المؤمنين تقريبا له وتذكيرا بفضله، وإرغاما لأهل البدع بأنه خال المؤمنين، وإلا لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشملهم حكم الخؤولة. نعم. أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. نعم. ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نسمع ونطيع لولاة الأمر سواء كانوا أبرارا أم فجارة أو فجارة، نسمع لهم ونطيع، وإذا أمرونا بمعصية لا نطيعهم، وفي الوقت نفسه لا ننزع اليد من الطاعة. إذا أمرنا بمعصية نقول لا، في هذه المعصية لا أطيعك، لكني أدين لك بالسمع والطاعة ولا أنزع اليد من البيعة، مرني بغيرها أنا أمتثل، لكن تأمرني بمعصية أنا لا أمتثل. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هناك من يشكك في الولاية بالغلبة، بأن من تولى بالغلبة أنه لا يبايع، لا يبايع. لو أن شخصا غلب حاكما آخر بالسيف وتولى وصار هو الخليفة واجتمع الناس عليه يسمع له يطاع، بالغلبة بالمكر بالتنازل بالشورى بالخلع يخلع فلان وينصف فلان، من تولى على المسلمين كيف ما جاء على ذلك الكرسي وذلك نسمع له ونطيع. ولو تقاتل سلطانان أو أميران ثم أحدهما غلب في الأشهر الأولى بايعناه، ثم ذهب وات الآخر وتولى الحكم بايعناه، ثم إن كنا في تحت بيعة ولي وأمرنا بأن نقاتل ذاك نقاتل معه ضد ذاك لأنه باغي أو خارج على سلطانه. وهكذا أهل السنة، لأن أهل السنة يبحثون عن جماعتهم، المصلحة أن يجتمع أمرهم وأن يعبدوا الله تعالى بأمان، هذا مطلب أهل السنة. نعم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا أصل، وتأمل أنه ذكر أصل من أصول أهل السنة هجر أهل البدع، وألف فيه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتاب هجر المبتدع، وهناك آثار منثورة في كتب أهل السنة ككتاب الشريعة الأجري وكتاب الإبانة المنبطة فيها الكثير من آثار السلف من هجر أهل البدع، لأن أهل البدع عقارب، عقارب يفسدون على الناس أديانهم، فاحذر من أهل البدع وعليك بأهل السنة هم أولى. نعم. وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال والخصومة شر، وإذا أراد الله تعالى بقوم ضلالة بعد هدى كانوا عليه ألقى بينهم الجدل، ثم تلا قول النبي عليه السلام ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلا يجادل الإنسان وخاصة في هذه البرامج، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تجادلوا، لأن عامة من ينزل في هذه البرامج مجادل لا يريد إلا المغالبة، إني غلبتك وهزمتك، ما منهم طالب حق إلا القليل النادر، من علمت بأنه طالب حق ويريد الحق فهذا جادله بالتي هي أحسن، فإن آنست منه عنادا أو هوى أو شبهة أو مكرا ودسيسة فاتركه، اتركه ليس من شأنك، تعبد الله تعالى. ولا يفحم ولا يرغم أهل البدع شيء أشد من السكوت عنهم، يقول يونس بن أحمد ما أنت براد على البدع بشيء أشد من السكوت عنهم، يتمنون أن تنشغل عن درس التوحيد وتنشغل عن نشر السنة وتعليم الناس الخير، يتمنون أن تكف عنها وتشتغل بمجادلته، لو لم يكسب من مجادلتك إلا أنه أخرك عن الدعوة إلى الله عن العلم عن العمل عن الدروس، كل يوم أنت شغال في تويتر راد ومردود وشغال به أنت وياه، وتركت الدعوة وتركت التعليم وتركت السنة وتركت العبادة، بل ربما يرد على قلبك من الشبهات ما الله به عليم، فينبغي الإنسان أن يجتنب مجادلة أهل البدع. نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام بغير الإسلام والسنة مبتدع. أي اسم من الأسماء المحدثة، الأسماء الشرعية أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث أتباع السلف، هذه كلها أسماء سنية سلفية مقبولة، لكن لو أحدثوا اسما ووالوا وعادوا عليه فإن هذا من شأن أهل البدع، يحدث للناس أسماء ثم يوالون ويعادون عليها. نعم. كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. الكرامية يتجهون التمثيل، أتباع ابن كرام يتجهون إلى التمثيل والتجسيم. نعم. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. يعني وهذا ذكرت بالأمس أن من انتسب إلى أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك ليس بمذموم، بس بشرط ألا يكون بتعصب وجمود على المذهب. فإن تجلت لك سنة النبي عليه السلام مباشرة قل سمعا وطاعة لرسول الله، خذ بسنة النبي عليه السلام. لكن تتفقه على كتاب في المذهب لا بأس، بل هو أولى، لأنه يضبط عندك المسائل ويربيك على احترام العلماء والسير على سننهم، لأن هؤلاء العلماء لم يأتوا بهذا الفقه، كابن قدامة لما ألف كتاب العمدة لم يأتي به من عقله، وإنما أتى به من استنباطه من كلام الفقهاء وكلام العلماء وكلام السلف والصحابة وكتاب السنة، فتوصل هذا الأمر. فما كان منه موافق لكتاب السنة اقبله، وما كان منه مخالف للسنة فتركه وإلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا قول عند بعض أهل العلم، اتفاق الأئمة الأربعة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة، لأن الأئمة الأربعة ليسوا كل العلماء، الحجة إجماع العلماء، هذا حجة وأصل في الإسلام، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. وأما الأئمة الأربعة لا يقال عن اتفاقهم إجماع، فقد يتفقون على قول مرجوح، لأن هناك أئمة غيرهم، هناك أئمة كالأوزاعي وكالثوري سفيان وكالليث بن سعد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة، وقبلهم جماعة من أئمة التابعين وأتباع التابعين، فلهم آراء ولهم أقوال. المهم تخالف الناس فيما رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فالزم بقول يكون النص ناصره من الكتاب أو عن سيد البشري. دوروا مع الأثر، دوروا مع الحديث، هذا هو الأصل. نعم. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، وجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أجيزكم جميعا ممن حضر هذا المجلس كله أو بعضه أن يروى عني هذا الكتاب بالإسناد المنشور عندكم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعذرا ربما أخرناكم الليلة وتركتم ما في النفس الشيء الكثير من أصول اعتقاد السنة والجماعة، ولكن لعل ما بلغكم فيه الخير والبركة. نعم. أحسن الله عليكم شيخا الكريم. سائل يسأل يقول: كيف نرد على من قال أن الأشاعرة إنما أولوا للحاجة الضرورية إلى ذلك في مناظراتهم مع غير المسلمين وحاجتهم إلى تبيين الكلام لغير العرب؟ أبدا، غير صحيح. بل تأويل الأشاعرة أفحمهم عند الخصوم، فإذا جاءوا عند ملحد ينكر الجنة والنار ويقول بأن الله تعالى لما أخبرنا عن الجنة والنار ليس المراد بالجنة والنار أن هناك جنة مخلوقة أو نار مخلوقة، وإنما الجنة هي مؤولة بالخاتمة الحسنة والنار مؤولة بالخاتمة السيئة. قال الأشعري: هذا تأويل. قال: ما شاء الله عليك، التأويل حلال لك حرام علينا؟ أنت كذلك تؤول الصفات. ولذلك الأشاعرة ينهزمون في المناظرات. نعم، هناك بعض المسائل لهم دور ولهم مقامات، ولكن في بعض المواطن يهزمون ويغلبون، وإلا لهم مقامات في بعض المسائل من الدين، لأن الأشاعرة ليسوا في كل أبواب الاعتقاد منحرف، عندهم انحراف، فعندهم في موقف من الصحابة على استقامة، عندهم مثل موقف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على استقامة، عندهم في مسائل أخرى مسائل الاعتقاد على استقامة، ولكن هناك أبواب في الإيمان وأبواب في القدر وأبواب في الصفات عند الأشاعرة الانحراف معروف معلوم، فهم لو ردوا على المخالفين لن يسلموا من كل وجه، فسوف يحتج عليهم المخالف بأقوال مخالفة من أقوالهم. نعم. أحسن الله يكون شيخنا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: متكلم بكلام قديم، هل نقول كذلك أم نقول فيه تفصيل قديم النوع حادث الآحاد؟ هو هذا مراده، متكلم بكلام قديم، يعني صفة المراد به موصوف في الأزل سبحانه وتعالى، صفة ذاتية. وإلا عند التفصيل القرآن قديم النوع حادث الآحاد، يعني موصوف بالكلام حتى لو ما تكلم، مثلك أنت الآن ولله المثل الأعلى، فأنت الآن يقال عنك بأن فلان متكلم وإن كنت ساكت، لكن من صفاتك أنك متكلم من صفات ذاتك. فالله تعالى متكلم حتى ولو كان يسكت، والله تعالى يتكلم ويسكت كما جاء في الحديث إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم. فالله يتكلم في وقت موصوف بالكلام من حيث الأصل، ويتكلم متى شاء، وهذا معنى قولهم، معنى قولهم حادث الآحاد. نعم أحسن الله إليكم. نختم بعد السؤال، هل تنصح بحفظ هذا المتن أم أن هناك متن أفضل منه لحفظه؟ أنصح بالواسطية، فإن قيل لماذا شرحت لنا، شرحت ليبين لكم بأن عقيدة السنة والجماعة من قبل ابن تيمية، لأن هناك من الناس من يوهم الناس بأن هذا العقيدة عقيدة ابن تيمية، وأن الوهابية وأن أهل السعودية ما يعرفون إلا عقيدة ابن تيمية ومحمد بن الوهاب. لا، هذا عقيدة ابن تيمية وابن قدامة وعبد الغني المقدسي والخلال وحرب الكرماني وعبيد الله بن بطة والحسن الأجري ومحمد حسين الأجري، وخذ من السلف. فلذلك كانت الفتوى الحموية كالدامغة على رؤوس أهل البدع، لأنها جاءت بآثار عن السلف قبل ابن تيمية، فكان ابن تيمية يقول هذا القول ليس بقولي، هذا قول أئمة السنة من قبلي. فعندما نشرح للناس كتب أهل السنة قبل ابن تيمية فيه إرغام لكثير من المعاصرين الذين يوهمون الناس بأن هذه العقيدة التي نحن عليها اليوم عقيدة ابن تيمية، وإلا هي عقيدة أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وابن ماجه. ولذلك أفحموهم بكتب أهل السنة المتقدمين، لأن فيها نصرة بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ، جزاكم الله خير، الله يسر أمركم، جزاكم خير شيخ.